وقفنا عند الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء هو أول شروط الصلاة، وما سبق هو مقدمة لهذا هذه الشعيرة العظيمة التي تختص بها هذه الأمة، وهو الوضوء. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، النور يعني، وهو الحسن والنظافة. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. يعني أن الوضوء نفسه عبادة لوحده منفصل عن الصلاة، غير أنه شرط من شروط الصلاة، إلا أن نفسه هو نفسه عبادة. حكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. الوضوء نفسه الله عز وجل جعل فيه بركة وجعل فيه فضل، ومن بركة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ تساقطت ذنوبه. حديث في صحيح مسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل يديه نزلت كل خطيئة فعلتها يداه حتى تنزل من تحت أظفاره، مبالغة في نزول الخطايا. وإذا تمضمض واستنشق خرجت كل خطايا فعلها فمه وأنفه. وإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة حتى تخرج من تحت أشفاره، وكذلك في الرجل والرأس. يعني معنى كده أن الوضوء يغسل الذنوب، واستمرار الإنسان على الوضوء تكفير للذنوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. محو الخطايا يعني غفران الذنوب، وكمان بيرفع الدرجات في الجنة، بيزيد المؤمن حسنات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يبقى دي زيادة عن الوضوء اهو. إسباغ يعني إتقان الوضوء، بيعمله صح كامل زي ما هنقوله. على المكاره مع كراهة النفس لذلك، ولا يستحب الإنسان أن يقصد المكاره. يعني مثلا إحنا في ساعة ومية ساعة ومية سخن، فأتعمد الوضوء بالماء السائع عشان يبقى على المكاره. لا، الحديث مش قصد كده، بل بالعكس الفقهاء يقولوا يكره. لإيه؟ لأن النفس هتجزع من ذلك. إنما هو ما لقاش مية سخنة، ماشي، فبيشغل الحنفية ما لقاش مية سخنة، هيعمل إيه؟ هيتوضى برضه بمية ساقعة وهو كاره لذلك. ده يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وكثرة الخطى إلى المساجد تاني حاجة بقى، كثرة الخطى إلى المساجد، كل خطوة يمحو الله بها سيئة ويرفع صاحبها درجة. وانتظار الصلاة إلى الصلاة، مكث في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة من مكفرات الذنوب ورفع الدرجات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال: وددت أني رأيت إخواننا من المسلمين. فقال النبي قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا، أنتم أصحابي، إنما إخواننا الذين آمنوا بي ولم يروني. قالوا: كيف نعرفهم يا رسول الله؟ قال: يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالله عز وجل جعل الوضوء علامة تعرف بها أخاك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف العلامة ديت للمؤمنين. يأتون غرا محجلين. الغرة بياض في الوجه، تحجيل بياض في الإيد والرجل زي الحصان كده، لأنه بيغسل إيده بيغسل رجله وبيغسل وشه أعضاء الوضوء فبيضت. يأتي يوم القيامة، هذه علامات المؤمنين. أمال بقى اللي ترك للصلاة خالص، بقى ما يتوضاش خالص، هيأتي يوم القيامة مفيش أثار للوضوء، مفيش لغرة ولا تحجيل، فهيحرم من هذا الفضل العظيم. فيبقى ليه فضل في الدنيا في تكفير الذنوب، وليه فضل في الآخرة بأنه هو علامة للمؤمنين، وتبلغ الحلية من المؤمن ما بلغت الوضوء، الحلية اللي هو الذهب الذي والحلي الذي سيلبسه في الجنة. وكذلك في الدنيا أنه هو ترفع درجاته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات طاهرا، من بات طاهرا في الليل يعني، جعل الله عز وجل ملكا بين شعاره وجلده، الشعار اللي هي الملابس الداخلية، وجلده، كلما استيقظ من النوم فقال الملك اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. يعني معنى كده ان الواحد لما يتوضى قبل ما ينام برضو فيها فضائل، ان الله عز وجل يسلط له ملك يجعله يبيت داخل جسمه يستغفر له طول ما هو نايم، ففضائل الوضوء كبيره جدا، حتى لها فوائد طبيه. انت عارف دلوقتي كورونا وهذا الفيروس، كل المنظمات العالميه بتنصح غسل اليد كويس جدا اكثر من مره في اليوم، غسل الوجه، مضمضه والاستنشاق، لان ديت الالات التي تنقل الفيروس، يفضل يغسل ايده. طبعا احنا مش في دماغنا، احنا بنغسل كده كده ليه؟ لان احنا بنتوضى. انما بقى الناس الكفار زي الصينيين مثلا هيضطروا ان هم يتوضوا، هيتوضوا كل يوم 5 مرات برضه وهم كفار. فدي من نعمه الاسلام ان الله عز وجل جعل فيها في نفسه وقايه، في عباداته وقايه للمسلم من الشرور في الدنيا ومن الشرور في الاخره. ففضائل الوضوء عظيمه وكبيره، والنبي صلى الله عليه وسلم اقل شيء يقول فيه ايه؟ لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. المحافظ على الوضوء من الايمان، انسان يتوضا ويظل طاهرا طوال اليوم، هذا من الايمان. زي ما بقول لك فيه بركه للانسان، وبعض العبادات لا تصح الا بهذه بالوضوء. المساله الثانيه، الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب. الدليل على وجوبه قوله تعالى في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، يعني اردتم الصلاه، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين، الاثنين وهنشرحها، بس هو قراءه الكوفيين وارجلكم الى الكعبين، قراءه حفص لها من قراءه ارجلكم يعني مغسوله. وان كنتم جنبا فتطهروا، الغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إرادة الله عز وجل بذلك بهذه العبادات هي أن المؤمن يطهر، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، غلول سرقة لا يقبلها الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. أما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها، زي الطواف ومس المصحف كما سنذكر. متى يجب؟ إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف، واحد عايز يطوف وجب عليه أنه يذهب يتوضأ الآن، ده وقت وجوبه. إنما ما فيش صلاة ولا طواف ولا مس مصحف، مش واجب عليه الوضوء، إنما يستحب له أن يكون طاهرا. شروط الوضوء، الشرط معناه أنه لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. يعني موجود لا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. يعني مش موجود ما ينفعش صلاة، لو الوضوء شرط للصلاة، لو الوضوء مش موجود ما ينفعش صلاة، لو موجود لا يلزم بقى وجود صلاة أو عدمه، هو يصح في ذاته. ده معنى لا يلزم من وجوده وجود، واحد متوضي مش لازم وجود الصلاة، ويلزم من عدمه العدم، يعني لا تصح العبادة إلا بهذا الشرط. وبرضو من مميزات الشرط أنه يكون قبل العبادة، يعني الشروط اللي احنا هنقولها دي كلها لازم تبدا قبل الصلاه او قبل الوضوء تكون مخلص اللي فات. اول شرط الاسلام والعقل والتمييز، الثلاثه دول على بعض كده. اسلام ما ينفعش واحد لو توضا كافر لا صح، وبرضه عاقل واحد مجنون او عيل صغير عنده سنتين توضا لا يصح وضوء. والتمييز لازم يكون فوق 7 سنين عشان وضوءه صحيح يكون صحيح، فلا صح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز لو 7 سنوات. الشرط الثاني النية، انه لازم يتوضا بنية. فرضنا واحد حران دخل الحمام وجه متوضي ومش ناوي ان هو يبقى ده وضوء، لا يصح منه، لابد ان يكون ناويا للوضوء. انما الاعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجي في الوضوء يقول ايه نويت اتوضا لصلاه المغرب ويتوضا. وبرضه من الامور المنتشره برضه ولا تصح، انه يجعل ذكر لكل عضو، يغسل ايده ثبت اللهم اعطني كتابي بيمين، يغسل رجله اللهم ثبت قدمي على الصراط، ويخترع اذكار في العباده. اختراع الاذكار في العباده من البدع، لان الاذكار علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، وهذه اذكار موظفه. الماء الطهور ده الشرط الثالث، ان الماء نفسه يصح الوضوء منه لما تقدم في المياه، اما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. الشرط الرابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إن الشرط في الوضوء أن يصل الماء إلى كل مكان في الأعضاء الأربعة اللي هو الوجه واليدان والرأس والقدم. فلو فرضنا في حائل يمنع لا يصح الوضوء. من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين نساء اليوم منكير أو بهية تمنع. هقول لك طيب أنا عايز ضابط يقول لي إيه ده اللي يمنع وإيه اللي ما يمنعش. الفقهاء يقولوا الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو ما له جرم، جرم يعني جسم أقدر أشيله، زي المنكير مثلا. مدير ده أنت لو أنت شلته هتلاقي إيه طلع معاك فتفيت صغيرة كده. عكسه الصبغة، يعني لو واحدة حط حنة، الحنة دي لو انت شلتها مش هتتشال، هي مفيش حاجة اصلا، هي صبغة الجلد. اذن الصبغات لا تمنع وصول الماء الى الجسم. خلاص الالوان زي البهية زي المونوكير كده تمنع وصول الماء الى الجسم. طيب الزيت والكريمات هل تمنع وصول الماء للبشرة؟ لا ماشي، لان هي طبيعة وليست جرم، مش جرم ما اقدرش اشيلها. خلاص يبقى الكريمات لا تمنع وصول الماء للبشرة، الزيوت لا تمنع وصول الماء للبشرة مع انها طبيعة دهنية بس تصل للبشرة، لا تمنعها من وصول الماء للبشرة. طب الجل اللي الشباب يحطوه على رأسهم، الجل ده لو كان لسه له لون ازرق او اخضر لا ده لسه حائل، انما لو لونه راح وفضل تاثيره اللي هو ماسك في بعضه كده فلا يمنع وصول الماء للبشر. خلاص طيب الحنه اللي الاخوات بيعملوها، حنه اللي على الجلد، الحنه ديت بتبقى بعد ما بيعملوها بتفضل لها طبقه، الطبقه دي بتمنع وصول الماء للبشر، انما لما تتغسل ويفضل اللون يبقى لا يمنع وصول الماء للبشر. يبقى وجود الطبقة هي التي تمنع وصول الماء ما دام في طبقة. خلاص الحنة الكريمات والدهون والزيوت وكده لا تمنع. طيب في بعض الناس بيحط سنان صناعية اللي هي التركيبة الأسنان، أسنان طقم أسنان، ده برضو لا يمنع وصول الماء لأن دي طبيعة. وحتى لو منع فهو في حكم الضرورة، الإنسان لا يستطيع إزالته في كل إيه صلاة، ده بيتلزق فيجوز الوضوء به. في حاجة اسمها التاتو للنساء بيعملوه، وأحيانا الرجال بيعملوا تاتو. التاتو ده للي ما يعرفوش ديت رسمة كده بتحط على الجلد، ده نوعين، في منه نوع بيمنع وصول الماء للبشره, لزقه بتتلزق على الجلد زي الوشم كده, بس وشم مش في الجلد, ده وشم لزقه. ده نوعين. النوع الاولاني لا يمنع وصول الماء للبشره, وهو عباره عن رسم حنه طبقة الصبغة بتاعتها بس, مش طبقة على الجلد, لون. يعني احنا قلنا في فرق بين اللون والطبقة, اللون لا يمنع, الطبقة تمنع. وفي نوع تاني بقى بيتلزق وبيتشال الورقة بتاعته ويفضل طبقة, ده يمنع وصول الماء للبشرة لان طبقة لازم تزال. جميل. ف بيترسم او في لزقة حنة تتحط وتتحط شويه كده وبعدين تتشال فيفضل لون بس. انما التاتو التاني ده طبقه تزال, طبقه محطوطه على الجلد, تحط ايدك كده عليها تلاقيها طبقه لها سمك, لها جرم, دي تمنع وصول الماء للبشره. طيب بعض المكياج اللي النساء بيحطوه بيسموه مكياج ضد الماء, ووتر بروف, ده بيعمل ايه؟ لو غسلت وشها ما يتشالش, ده طبق بيتحط بمواد معينة كده بتعمل طبقة عزلة, ده يمنع وصول الماء للبشرة. انما المكياج اللي هو بيدوب في المية وبينزل ده لا يمنع. يبقى القاعدة عندي فرق بين اللون والطبقة, لو لون بيدوب في المية بحطه كده في المية ينزل, انما لو طبقة دي بتبقى طبقات شحمية او دهنية بتمنع وصول الماء للبشرة, مسكرة شحم زي الشحم كده, واحد حط ايده على ايده شحم ده جرم يمنع وصول الماء للبشرة. المسكرة برضو نفس حكاية, المسكرة اللي هي شحمية ما بتدوبش في المية تتعمل كده تلاقي ايه مسكت ولزقت كده, وكذلك الكحل اللي هو بيمنع وصول الماء للبشرة. طيب التشقير, في برضو اخوات بيقولوا ان التشقير يمنع وصول الماء للبشرة. التشقير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن لون يشبه لون الجلد للحواجب, فتقدر تتحكم في حواجبها, ترفعها تخنها تطولها تقصرها زي ما هي عايزة, بسبب ايه؟ انها بترسم تحط المادة دي على الجلد على الشعر وتغسلها, فالشعر ياخد لون الايه؟ الجلد فما يبانش, انما هو في الحقيقة مش ازالة للشعر, وفي نفس نفس الوقت ما هيش طبقه اتحطت على الشعر, هو تغيير لون زي الصبغه اللي بتتحط على الشعر كده زي ماء الاكسجين, هي بتحط فيها ماء اكسجين وبعض المواد النيتروجينيه اللي هي بتدي اللون اصفرار كده, فده برضو لا يمنع وصول الماء للبشره, يجوز وضعه والوضوء به. الشرط الخامس, الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم, انه يستجمر قبل الوضوء. المولاة, شرط المولاة معناها ان هو يتوضأ الوضوء ورا بعضه, خلاص يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه ورا بعضه, وهنيجي ليها دلوقتي. الشرط اللي بعدي الترتيب وسيأتي. الشرط الاخير غسل جميع الاعضاء الواجب غسلها, اللي هما الاربع اعضاء اللي وردهم في الآية. مسألة الرابعة, فروضه أي أعضاؤه, هي ستة فروض, أربع أعضاء وركنين آخرين. الأول الوجه, غسل الوجه بكامله, قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, ومنه المضمضة والاستنشاق, والراجح أن المضمضة والاستنشاق مستحب لأنهم لا يأخذوا حكم الوجه مطلقا. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابي قال اغسل وجهك, ولم يأمره بغسل المضمضة والاستنشاق, لأن الفم والأنف من الوجه, من الوجه, ولكن لا يأخذ حكم الوجه, يعني لأنه أحيانا يأخذ حكم الوجه وأحيانا لا يأخذ حكم الوجه, وفي هذا الوضوء لا يأخذ حكم الوجه. غسل اليدين إلى المرفقين, قال تعالى وأيديكم إلى المرافق. الثالث, مسح الرأس كله مع الأذنين, قال تعالى وامسحوا برؤوسكم, يعني امسحوا رؤوسكم كلها, وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس, فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. في بعض الناس في مسح الوجه غسل الوجه بيبل ايده كده ويغسل وجهه. لا، غسل الوجه تجيب مية وتصبها، الماء يجري على العضو، غير المسح. المسح انك انت بتبل، ففي فرق بين المسح والغسل. الاعضاء اللي واجب فيها الغسل تتغسل، اللي واجب فيها المسح تتمسح، ما ينفعش دي مكان دي. طيب، المرأة مستثناة لها احوال في مسح الرأس، مش زي الرجل. الرجل يمسح رأسه كله لان شعره صغير يروح سهل، انما المرأة شعرها طويل وصعب ان هو واحيانا لا تستطيع كشفه، فممكن تمسح شعرها كله، ده الافضل. تاني حالة، ممكن تمسح مقدم رأسها زي ما عائشة كانت بتعمل، تمسح المقدم، مقدم رأسها عن الناصية القصة. ولها حل كمان تالت، انها تمسح الخمار لو في مسجد والخمار ضيق ومش عارفة تشيله، تمسح الخمار، وممكن تمسح على مقدم رأسها وتكمل على الخمار. كل ديت ينفع للمرأة تسهيلا لها. يعني الركن الرابع، غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعب هو النتوء البارز أسفل القدم، ده اسمه الكعب. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس، الترتيب، ان هو يرتب الاعضاء دي، لان الايه وردت بترتيب، لان الله سبحانه وتعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله تعالى، الوجه فاليدين فالراس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفه وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد. السادس، الموالاه، بان يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا ورا بعضه. بالنسبة للترتيب، الترتيب يعني على الوجوب ولا على الوجوب؟ ده ركن، يعني لازم يأتي به مرتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الترتيب والآية جاءت مرتبة. وبعدين في الآية سر، لما أنت تقرأ كده يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، منصوبة إيه؟ وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، مرفوعة منصوبة. طب ليه اللخبطة دي يا مولانا؟ طب ما يتقال يا أيها الذين إذا أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. كلام حلو ولا مش حلو؟ كلام حلو. لماذا يأتي بالمسح في وسط المغسولات ويعطف ما بعدها على ما قبلها من المغسول؟ مش دي لخبطة؟ صح. هل هذا الأمر يعتبر من الفصاحة والبلاغة التي جاء به القرآن؟ واحد يقول لك الفصاحة أنه يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، يا إما يقول واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى كده حلو. فالعرب تقول ايه؟ لا من البلاغة، لا يقطع النظير على نظيره الا لعلة في مراد لله عز وجل في هذا الامر. ايه بقى المراد؟ لا يوجد غير الترتيب في مراد، لان النقص عن الفصاحة ده ليس من صفات القرآن. ومن اقصى الفصاحة أن يقطع النظير على نظيره لعلة، ففي حكمة في الآية، إن هو مش ده الطبيعي إن هو يأتي بهذا الكلام. فالفقهاء قالوا إيه؟ العلة هو الترتيب، أن الله عز وجل أراد أن يذكر الأعضاء على ترتيب معين. الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، وحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهره ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. واحد بيصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجله مكان ما وصلوش مية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له روح اتوضى تاني وعيد الصلاة. فإيه بقى الاستدلال منه؟ إن لو كانت المولاة ليست شرط كان قال له اغسل رجلك بس، روح اغسل رجلك وتعالى اتوضى، لأن رجلك كانت آخر حاجة، كان يغسل رجلك بس وتعالى اتوضى. إنما بين غسيل الرجل وغسيل مسح الرأس اللي قبلها فترة طويلة، فقال له عيد الوضوء كله. فأخذ الفقهاء منه إن المولاة لازم الوضوء كله على بعضه. طب إيه قدر المولاة بقى؟ كم دقيقة يعني؟ قالوا حتى ينشف العضو الذي قبله. يعني أنا غسلت وشي وجالي تليفون في الموبايل، طلعت واتكلمت لقيت واحد بيطول وازيك ومش ازيك وكلام طويل، على ما قفلت لقيت وشي نشف، هعيد غسل وشي تاني ولا كمل؟ عيد. لا من الاول بقى، ما هو الوش ده اول حاجه، الاول خالص. طب المثال التاني بقى، رديت على التليفون لقيت النمره غلط، ترجع قافل ومكمل وضوء. ليه؟ لان لسه ما ايه ما نشفش. فالفقهاء يقولوا ايه، احنا اعتبر اخر عضو وشوف نشف ولا لا. هم بيحطوا ده الكلام ده من عندهم، ما فيش دليل على كده، بس هم بيقولوا ايه، احنا عايزين وقت يعني ايه يكون متوسط استطيع ان انا اضبط بيه مساله الموالاه. بيقول فلو لم تكن الموالاه شرطا لامره بغسل ما فاته ولم يامره باعاده الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. الخامس، مسألة الخامسة، سنن الوضوء. هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. يعني إيه؟ يعني يستحب الإنسان أنه إذا توضأ يفعل هذه الأشياء، ولكنه لو تركها لتبطل الوضوء. يبقى أنا عندي شروط وأركان وسنن. شروط لو ترك حاجة منها تبطل وضوء، أركان لو ترك حاجة منها تبطل وضوء، إنما السنن لو تركها يصح الوضوء مع نقصان الأجر. أول حاجة فيهم التسمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني الوضوء ناقص، ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه ترك التسمية مرة، فدل ذلك على أنه لا يجب التسمية. تفرضنا واحد في الحمام، يسمي في الحمام ولا لا؟ لا، هو ممنوع من ذكر الله في الحمام، يكفي التسمية اللي قبل الدخول، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويدخل ويتوضى بدون تسمية. إنما لو الحوض برا الحمام ينفع بقى إيه؟ يسمي في سره، ذكر الله في السر ما فيش مشكلة، ممكن يقولها في سره. أو الميضة اللي في المساجد تبقى خارج عن الحمام. طيب تاني شيء، السواك استحب ليه أن يتسوك قبل الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني قبل كل وضوء. يستحب أصلا أيضا غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء، لفعل صلى الله عليه وسلم ذلك إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. الرابع، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، قد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر وبالغ، وقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المضمضة والاستنشاق بتكون بكف واحدة، بكف واحدة بياخد مية ويتمضمض بيها والباقي يدفعه في أنفه بنفس الكف ده. في بعض الناس بيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، دي اللي ورد فيها في الأحاديث ضعيفة، إنما اللي ورد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يجيب كف كده ويحط شوية في بقه يتمضمض ويسيب شوية في مناخيره ويجي حاططهم في مناخيره يستنشق بهم في نفس الكف ثلاث مرات. مش لازم شد بالأنف، لأن ده ممكن يؤذي الأنف، لأن الماء اللي عندنا فيها كلور بتؤذي الأنف، إنما لو مية كده ممكن تخش في أنفه عادي. إنما ممكن يحطها كده إيه، يدفعها بإيده مرة واحدة كده يستنشق بها. الخامس، الدلك وتخليل اللحية الكثيفة. الدلك ان هو يدلك الايه، الجلد، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها. ممكن يأتي بكف ماء ويضع تحت اللحية، أو يشبك اللحية يده في اللحية كده بالماء. الدلك هو تخليل اللحية بالكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها، لفعل صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه وأصابع رجليه بخنصره. ليه بقى الخنصر؟ خنصر أرفع صوبع، فسهل أنه يخش ما بين صوابع الرجل وينقيها. السادس تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السابع تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، والواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا، لفعل صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. أما مسح الرأس مرة واحدة، التثليث في كل الأعضاء إلا مسح الرأس. الثامن الذكر بعد الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث صحيح. وأيضا ورد أذكار: اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. كل دي أذكار وردت. وأيضا يستحب صلاة ركعتين بعد الوضوء، سنة الوضوء، ففيها فضل، ويجوز تنشيف الأعضاء، ويجوز الكلام أثناء الوضوء. كده انتهى الوضوء بسننه وشروطه وأركانه. لو حبينا بقى نلخص صفة الوضوء إلى هنا، نلخص صفة الوضوء: إنسان إذا أراد أن يتوضأ أول شيء يستك، وبعدين يقول بسم الله، ويغسل يديه ثلاثا، يشبك ما بين أصابعه كده، ويغسل البراجم اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، وأظافره لو فيها طين، ويشبك بين أصابعه ويغسلها ثلاثا، ثم يأتي بكف ماء يتمضمض بها ويستنشق ثلاثا بنفس الكف، ويأتي بكف ماء بكفين ويغسل بها وجهه من الشعر النابت حتى قدام الأذن لغاية تحت الحتة دي من الوجه، فيعمل كده، ولحيته يكفي غسل ظاهرها كده ثلاث مرات. كان علي بن أبي طالب يأتي بكف ماء كده ويضعه بعد ما خلص الثلاثة على ناصيته فتسيل، يزيد من ماء الوجه كده مرة واحدة كمان، وبعد ما بيخلص ياخد كف من ماء يحنك بها لحيته، يضعها تحت اللحية كده، أو يخلل بها لحيته كده، يا كده ده تخليل الله خلاص الوجه. وبعدين يغسل يداه ثلاث مرات من أول أصابعه إلى المرفق. المرفق ده داخل فيه، يتأكد، لأن في بعض الناس بعد ما يتوضى يلاقي الحتة ديت نشفة، دي من الوضوء إلى المرفقين، يعني المرفقين معانا، فيغسل ويتأكد إن الماء وصل إلى الوضوء، يعني يحط يده كده إيه، يتأكد يمين وشمال ثلاث مرات، ثلاث مرات يمين وثلاث مرات شمال، أو مرة يمين مرة شمال، مرة يمين مرة شمال، يعني يدي المهم ثلاث مرات. ثم بعد ذلك يبل إيده ويمسح رأسه ذهابا وإيابا. تفرضنا بقى واحد في الكلية ومسرح شعره، ولو عمل كده الدنيا هتبوظ، الناس هتخاف منه، فممكن يعمل ايه، يبل ايده كده ويحطها على الايه، يمشي مع التسريحة كده، يعني يمشيها لورا كده ماشي، مش لازم رايح جاي، رايح جاي ده اللي مالوش شعر زي كده، انما لو واحد شعره كبير وهينتفش ممكن يعمل كده، يعمله كده او يمسحه كده خلاص. وبعدين بنفس المسحة يحط صوابعه ديت بنفس الإيد اللي هو مسح البلل، نفس البلل، ما يبلش من جديد، ويحط صوابعه ديت في هنا كده وبالإبهام اللي ورا، يعني ايه ضق كده ماشي، ديت في الصماخ الأذن وبالإبهام وراء الأذن، يبقى كده مسح ظاهرها وباطنها ماشي. وبعدين يغسل رجله إلى الكعبين ويخلل بين الأصابع، يدخل صبع الخنصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظف ما بين الأصابع بالخنصر ويتقنها. كده انتهى الوضوء. بعدين يذكر أذكار الوضوء بعد ما ينتهي من الوضوء. المسألة السادسة نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي الأشياء التي إذا فعلها انتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء مرة أخرى إذا أراد أن يصلي، وهي ستة أشياء. الأولى الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا، بول أو براز، أو منيا أو مذيا، مذي برضو ينقض الوضوء، أو دم استحاضة، بالإجماع دم الاستحاضة ينقض الوضوء، أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله ولكن من غائط أو بول أو نوم، وقوله في من شك هل خرج منه ريح أم لا، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دم الاستحاضة بالإجماع ينقض الوضوء، نقل فيه الإجماع. طيب رطوبات فرج المرأة، أحيانا المرأة بينزل منها إفرازات، دي بتنقض الوضوء لأن هي مخرج نفس المخرج بتاع دم الاستحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة، ولكنها ليست بنجسة، يعني الرطوبة دي مش نجسة، إنما تتوضأ لو نزل. لو كثرت على المرأة هذه الرطوبات تاخد حكم المستحاضة، تتوضأ للصلاة، ولو نزل عليها طول ما هي في الصلاة، طول ما هي في الوقت تصلي به حتى لو نزل عليها. في بعض الأخوات بيبقوا في الكلية مش عارفين يتوضوا كل مرة، بعد أول ما الأذان يأذن تتوضأ مرة وتصلي به لغاية العصر حتى لو نزل يعني. طيب أيضا ريح فرج المرأة، أحيانا بيخرج من فرج المرأة ريح، ده لا ينقض الوضوء، هو خرج من السبيل آه، ولكن ليس من جوف المرأة، ده قول الإمام حنيفة والإمام مالك أنه لا ينقض الوضوء. تاني حاجة خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، واحد مركب أسطرة بينزل منها بول أو غائط فبينقض الوضوء للنصوص السابقة. وإن كان غيرها كالدم والقيء، الدم يعني واحد خد عينة تحليل متوضى وراح يصلي ففتع المعمل خد منه عينة تحليل، هل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينتقض الوضوء ماشي. أو قاء رجع، فده برضو لا ينقض الوضوء. يعني هو بيقول هنا فإن فحش وكثر في الأولى أن يتوضأ، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. طب لو خد دم لو خد دم يعني، لا خد برضو مش هينتقد الوضوء حتى لو كمية كبيرة آه. لا الدم نجس بس لا ينقض الوضوء. واحد عنده غسيل كلوي، غسيل الكلية بيطلع منه الدم كله وبيرجع تاني، لا ينتقد الوضوء. إلا بقى الغسيل البريتوني ساعات بيبقى في نوع منه بيخرج منه الغائط، يعني الغسيل بيبقى داخل البدن وبيخرج منه الغائط والبول، من ايه الغائط والبول بيخرجوا من ايه من فده زي حكم الأسطرة فينقض وضوء. التالت زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. السهل هي فتحة الشرج، فالعين الإنسان لو نام ممكن يخرج منه الريح، وأما الجنوب فالنوم ينقض الوضوء إذا كان كثيرا أو يسيرا من غير جالس ولا قائم. لو جالس، لأن ابن عباس مرة نام في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم وكمل صلاة، الصحابة كانوا أحيانا ينتظرون صلاة وينمون نوما يسيرا. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل، بشهوة، شرط شهوة يعني. لحديث بصرة بنت صفوان قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث من مس فرجه فليتوضأ، ولكن لو كان هذا المس عن قصد وشهوة، أما لو كان دون قصد فلا ينقض الوضوء. وكذلك مس المرأة برضو إن كان بشهوة ينقض الوضوء لقوله تعالى أو لامستم النساء. الخامس أكل لحم الإبل، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أن نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فلحم الإبل نفسه ناقض للوضوء. طب اللبن، واحد شرب لبن إبل، لا لا ينقض الوضوء. اللحم بس، شربة لا، لازم اللحم. طيب كفتة، تعزم في فرح ما هي لحمة، والكبدة لحمة برضو لكبدة الإبل، كل ما يطلق عليه اسم اللحم. الله عز وجل قال أو لحم خنزير، ولحم الخنزير ده معناه كبدة وكل ما في الخنزير حرام. السادس الرد عن الإسلام، قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ينقض الوضوء. يعني لو واحد رايح يصلي كده وبعدين هو ماشي في الشارع ما لقاش حاجة عجباه فجيه سب الدين، لا نقول له قبل ما تصلي بقى لازم تتوضى، لازم تعود للإسلام الأول وبعدين تتوضى، لأن سب الدين ردة. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. ما فيش جهل فيها ليه؟ لأن ما حدش يجهل أن دينه ما ينفعش يتسب، ده الدين ده اللي هو الإسلام اللي هو خلقت الدنيا من أجله، فحيسب الدين. معلومة معلومة أن هو كده، إلا بعض الناس مثلا إيه لا يقصد الدين الدين اللي هو الدين، يقصد به الأخلاق، ولكن الأمر ده صعب أنك أنت تفسره للناس. هو لا هو كده بيلعب، برضو حرام سب الدين. مسألة السابعة ما يجب له الوضوء. الوضوء يجب للصلاة، قال تعالى لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الطواف بالبيت الحرام يجب فيه الوضوء لفعل صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت وقال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله حرم، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر، حديث عائشة افعلي ما يفعل البحاج غير ألا تطوفي بالبيت، تعمل كل حاجة ما عدا الطواف. الثالث مس المصحف بلا حائل، واحد مش متوضي ما ينفعش يمسك المصحف بلا حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر ديت يعني جميع أنواع الطهارة، طاهر من النجاسة، طاهر من الحدث الأصغر، طاهر من الحدث الأكبر، كل أنواع الطهارة، يعني كلمة طاهر دي تشمل كل أنواع الطهارة. طب الحائط طاهر ولا لا؟ الحائط مش طاهر حتى يطهرن، ده الآية الآية نصت على أنهم مش طاهرين، إنما هي مؤمنة، المؤمن لا ينجس، هي مش ليست نجسة، إنما الطهارة أشمل من النجاسة. الطهارة نوعين، طهارة حدث، طهارة حكمية، وطهارة حسية. طهارة حسية لا النجاسة، المؤمن لا ينجس، جسمه مش ليس بنجس، إنما مش معناه إن هو دائما طاهر. طيب طب مس الموبايل، واحد معاه موبايل وفيه قرآن وفتح القرآن ده ينفع يمسه؟ ينفع، لأنه فيه حائل، وفي في النهايه في الـ في الـ هو ده ليس قران مصحف، انما هو قران سوره، ماشي بينك وبين حائل يجوز مسها. ممكن تمس المصحف بجوانتي، ماشي، كتب التفسير التي ليس فيها قران محض، والتفسير اكثر من القران، ده كل ده يجوز مسه. المساله الاخيره ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء عند ذكر الله وقراءة القرآن. قراءة القرآن غير مس المصحف، مس المصحف يجب فيه الوضوء، إنما قراءة القرآن من ذهنه، دي معناه قراءة القرآن، أو من غير مس المصحف، من كمبيوتر مثلا، واحد فاتح كمبيوتر وبيقلب بالزرار، مش لازم وضوء، إنما يستحب له الوضوء. الموبايل برضو نفس الكلام، بيقلب بإيده كده مش لازم وضوء. عند كل صلاة، عند كل صلاة، يعني هو مش عند كل صلاة، يعني هو متوضي بس يجدد وضوءه، ده معناه يعني لموظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة سواء أحدث أو لم يحدث. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو أراد الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء أهل الصلاة قبل أن ينام، وفي رواية: فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ. الوضوء قبل الغسل هو بيغتسل يعني. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء أهل الصلاة. الخامس عند النوم، يستحب الإنسان إذا أراد أن ينام، للحديث اللي احنا قلناه أنه هو الله عز وجل يجعل له ملك يدعو له، لحديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. كده انتهى الوضوء، والمرة الجاية إن شاء الله نبدأ في المسح على الخفين، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.